تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ملك الموت وهو قاعد عند راسه ويقول لها اخرجي ايتها الروح الطيبة قبل ما تخرج صاحبنا بص في وجه ملك الموت كده يذكرون من اهوال الموت من اهوال الموت مطالعة وجه ملك الموت هول لوحده فعشان كده الملائكة قاعدة جنبيه ما احنا قلنا الملائكة قاعدة مد البصر يقول ما تخافش ما تخافش ما تخافش الا تخافوا ولا تحزنوا ما تخافش ما تخافش ما تخافش ما تحز ما تزعلش ما تزعلش ما تزعلش نحن اولياؤكم احنا بتوعك انت عارفنا كنا معاك طول عمرك مش فاكر لما في الموقف الفلاني عملنا لك كذا وقويناك على كذا وحشنا عنك كذا وبعدنا عنك كذا وثبتناك في كذا وشلنا عنك كذا نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة فالمؤمن يروح قايل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ربك الكريم جل جلاله يثبتك ينطعك قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء دي الحتة ده بس تسوى كان عارف أجمل شيء اليوم الليلة في الموضوع ده إن أنت تبقى عارف دي تبقى عارف ازاي تطلع روحك لو انت صح ازاي هتنتقل للاخرة كتير من الناس ما هوش ما يعرفش او دينهم ما بيقولهمش او اللي ما عندهمش دين ما يعرفش ما يعرفش يعني ايه مات النهارده كنا بنتكلم مع واحد بيقول في بنت عندها 19 سنة ماتت او 20 سنة ما كملتش 20 بيقول ماتت ازاي؟ قال من غير ازاي؟ قاعدة بتتكلم الحقوني ايه ده بموت بس خلاص احنا بقى لما تفهم دينك لما تبقى عارف عقيدتك تبقى عارف ازاي طلعت الروح دي ازاي وبعد ما طلعت حصل ايه هنا المفتاح بقى انا بجرب اهو هات قلبك قرب قرب قرب قرب لي قلبك شويه شويه كمان انا بحاول معاكس قلبك معاكس جرب تاني. لا لا مش هجرب. لا لا انا بقول لك بقى الحته دي تسوى كام، انك تضمن انك تموت صح. شوف شوف شوف تموت صح ازاي. يقول رسول الله صلى على رسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلى على النبي لو سمحت، وانت كمان تصلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أرجوك صلى على النبي، بالله عليك تصلى على النبي، بستحلفك بالله تصلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول فإذا خرجت روحه، العبد المؤمن، خرجت منها أطيب ريح شمت على ظهر الأرض. خلي بالك من الحتة دي، أول الروح ما تخرج من الجسم ها تفوح ريح، تفج ريح طيبة جميلة رائعة. ايه ايه ايه دي ايه دي؟ عشان كده الملائكة تقول من صاحب هذه الريح الطيبة؟ يقال فلان ابن فلان بحب أحب أسمائه التي كان يحب أن ينادى بها في الدنيا. أصل كل واحد مننا له ريحة وله طعم. كل واحد له ريحة وله طعم. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب. المؤمن التقي النقي الطاهر. عارفين أظن قبل رمضان اللي فات، أظن والله أعلم، أو في حلقة من الحلقات يعني في فضفضة، يا ترى السنة دي ربنا هيكرمنا ونقف عند الكعبة ونقول يا رب يا رب بتوع فضفضة يا رب يا رب ما تحرمناش يا رب يجمعنا في الكعبة السنة دي في عمرة رمضان وفي الحج يا رب، اللهم لا تحرمنا اللهم لا تحرمنا اللهم لا تحرمنا. قلت لكم عارفين إحساس إحساس إحساس بنت طهرة نظيفة بنت صغيرة 15 16 18 19 سنة لعمرها شافت فيلم ولا شافت رقص ولا سمعت مزيكا ولا كلمت راجل ولا قرت حاجة في الجرايد ولا خرجت مع حد. البنت دي يوم ما عايز اقول بس احساسها انها طهرة ما اتلمستش، واحساس واحدة عملت الحك ده كله، احساس دي واحساس دي. الكلام ده جه في مجلة من المجلات ان واحدة من الفنانات التائبات، اسأل الله ان يتوب على المسلمين والمسلمات، اللهم تب علي وعلى كل عاصم مسلم، اللهم تب علي وعلى كل عاصم مسلم، اللهم تب علي وعلى كل عاصم مسلم. ويقولوا لها بتحسي بايه لما تتذكري افلامك القديمة؟ قالت لهم كم كنت قذرة. هي اللي بتقول كده، أو ده إحساس قلب وقلب. قلبي نظيف، قلبي نظيف، أبيض، طاهر، ما غلطش، وقلبي توسخ. الإحساس بالطهارة والإحساس بالقذارة، الإحساس أهو ده كل واحد مننا له طعم وله ريحة. تصدقوا بالله، والله أحيانا تشوف إنسان أو إنسانة، الحقيقة هي إنسانة جميلة ومتزوقة ومتعطرة، وأقسم بالله أقسم بالله نتانة، بأقسم بالله ريحة الزينخة. إزاي؟ دي ريحة الروح. كل واحد وكل واحدة له ريحة، له طعم، له لون، له قيمة، له وزن. كل واحد له ثقل، له سمك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجد الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. في ناس ذهب، ذهب صافي، وفي ناس زبالة، في ناس طعمها حلو، في ناس طعمها مر، في ناس ريحتها حلوة مسك، وفي ناس ريحتها نتنة ما تطعش. يا ترى ريحتك ايه؟ ريحتك كذب، ريحتك ربا، ريحتك تدخين، ريحتك زنا، ريحتك باطل، ريحتك عك، ولا ريحتك قرآن، ريحتك صلاة، ريحتك صدقة، ريحتك بناء مسجد بيت لله، ريحتك كفالة يتيم، ريحتك مساعدة فقير، ريحتك قيام ليل، ريحتك صبر، ريحتك رضا. يا ترى ريحتك ايه؟ وطعمك ايه؟ ولونك ايه؟ انت بتتلفت ليه؟ بتدور على ايه؟ انت مش باصص لي ليه؟ ارفع راسك، عينك في عيني. عايزين نفتح النهاردة، لازم افتح قلبك المسوجر ده، لازم. يا ترى هتفتح؟ تيجوا نكمل مع الراجل اللي روحه طلعت، ياخدها الملك الموت في ايده، ملائكة الجنة لا يتركوها في يده لحظة واحدة حتى يحنطوها في هذا الحنوط، يكفنوها في هذا الكفن ويحنطوها في هذا الحنوط، يكفنوها في الكفن، يغدو روحك يا مؤمن، يا تقي، يا ورع، يا طيب، يا بريحة حلوة، يا بطعم حلو، ويكفنوها في الكفن، كفن من الجنة، ويحنطوها بالحنوط ريحة، ريحة من الجنة، ويطلعوا بها على السماء، فتفتح لها أبواب السماء. حتى تصل إلى الله فيقول الله: اكتبوا كتاب عبدي في عليين، واهبطوا إلى الأرض منها خلقناهم وفيها نعيدهم ومنها نخرجهم تارة أخرى. فتنزل الملائكة بالروح. في خلال الرحلة دي الناس بقى اللي صوت واللي عيط واللي عمل واللي سوى غسلوا وكفنوا وشالوا في خشبة الميت وماشيين، تنزل الروح تطير فوق الخشبة. خشبة الميت فيها جسمه والروح طايرة فيه. إذا كانت الروح طيبة تقول الروح قدموني قدموني قدموني قدموني، يلا بسرعة بسرعة بسرعة. وإن كانت غير ذلك تقول الروح يا ويلها أين تذهبون بها. يسمعها كل شيء إلا الثقلين، ولو سمعها الإنسان لصعق. نبقى ماشيين ورا الخشبة ومحدش دريان. لو تخيلت نفسك انت اللي في النعش ده وروحك اللي طايرة، يا ترى روحك بتقول ايه؟ بتقول قدموني قدموني، ولا تقول يا ويلها اين تذهبون بها؟ افتح بقى يا عم، افتح، الله يفتح عليك. أسأل الله أن يفتح قلبك بالنور، وأن يفتح قلبك للنور، وأن يفتح قلبك في النور. آمين يا رب العالمين. وضع في قبره. من ربك؟ ربي الله. من نبيك؟ نبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما دينك؟ ديني الإسلام. نم كالعروس. يدخل عليه رجل طيب الثياب طيب الوجه، أبيض الثياب أبيض الوجه طيب الريح. من أنت؟ أنا عملك الصالح معك إلى يوم القيامة. يا ترى لو مت النهاردة دلوقتي حالا ووضعت في قبرك وعملك على مدار السنين الطويلة دي جسمناه وعملنا منه بني آدم، يطلع أبيض ولا أسود؟ هيطلع عملك اللي هيقعد معاك أبيض وجهه، أبيض وثوبه أبيض وريحته طيبة؟ هيطلع عملك كده أبيض ولا يطلع عملك الأسود؟ جسم عملك، جسم عملك، يطلع ايه اللي هيقعد معك؟ والاشكال انه معك الى يوم القيامة، مش يوم ويمشي ولا ساعة ويمشي، وانما معك ليوم القيامة. تتأذى من سواد وجهه وسواد ريحه ونتن ريحه وسواد ثوبه. خلينا مع الراجل الابيض، عمله الابيض. طبعا قرآن يبقى ابيض، صيام يبقى ابيض، عمارة مسجد يبقى ابيض، عمله ابيض معه الى يوم القيامة. يقول ربي اقم الساعة، عايز تشوف الجنة بقى، افتح بقى يا عم. تكة فتح، تكة فتح، تكة. ها يا رب يا رب يسر يا رب يا فتاح. متصدر لسه، هحاول افتح قلبك التكة التانية، بس لما نحط على المفتاح شوية عسل، ده عسل. بسم الله. بنزيت المفتاح، هنحاول نفتح. تقوم القيامة، قامت القيامة. وتخيل معايا وانت ها طالع من قبرك، بتزق بتزق مجاديل قبرك بدماغك، المجاديل اللي هي درجات السلم المحطوطة فوق القبر، بتزقها كده وطالع. تخيل نفسك زقيت مجاديل القبر بدماغك كده وقمت، طلعت على باب القبر، بتبص يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا لا ده مش انت لا لا لا احنا مع الابيض. خرجت من قبرك حافيا عاريا غلبان، بص كده انا فين مع مين، هو احنا امتى؟ فيتلقاك ملكان سائق وشهيد. اذا كنت طيب يا ابو قلب طيب، قلبك اللي هيتفتح الليله دي للخير للرحمه للمغفره للتوبه، قلبك اللي هيتفتح الليله دي عشان نجدده نبيضه نملاه ننوره نفرشه، قلبك ده اللي هنفتحه لو انت ابو قلب ابيض، يبقى هتلاقي الملائكة اللي كانوا قاعدين عند راسك وانت بتموت هم قاعدين معاك بيقولوا لك لا تخف لا تحزن، ما تخافش ما تزعلش ما تقلقش احنا بتوعك احنا معاك يا طيب. سائق وشهيد، سائق واحد ماشي من وراك وشهيد ماشي قدامك قائد. والله كل واحد مننا بقى عشان يمشي للساهرة أرض المحشر محتاج مشوار، وتطلع تلاقي أنا لقيت الست ورقات اللي أنا ما قلتش منهم حاجة، خليكم فيكم البركة إن شاء الله. تلاقي رزم إكوام الذنوب والمعاصي والسيئات والحسنات، كل حاجة يوم القيامة هتيجي لها جسم، يعني لها حجم. الدليل قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: تأتي سورة البقرة وآل عمران يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. فرقتين من الطيور، سورة البقرة وسورة آل عمران، 286 آية و200 آية، الاثنين 286 و200، فرقتين ماشيين فوق دماغك بيضللوك. يا اللي حافظ سورة البقرة وآل عمران، ساعة ما يجي الحساب يقولوا يا رب سهرناه الليل فشفعنا فيه. البقرة وآل عمران. فالحسنات هتيجي، كل حاجة لها حجم ولها وزن. التسبيحة لها حجم، والصلاة لها حجم، والحجة لها حجم، والعمرة لها حجم، والصدقة لها حجم، وكل حاجة لها حجم. والسيئات لها أحجام، كذبة لها حجم، ونوم عن صلاة لها حجم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. خفف عن ظهرك يا أخويا، خففي عن ظهرك يا ست، كل ده هتشيله على دماغك. واللي شايل قربة مخرومة هتخر على نفوخه. هتشيل على ظهرك كل الكذب اللي كذبته، وكل الفلوس اللي سرقتها، وكل الربا اللي كلته، وكل شغل الحرام اللي عملته، وكل النصب اللي نصبته، وكل الأذى اللي أذيته، وكل الغيبة اللي اغتبتها، وكل التهريج اللي هرجته، وكل الصلوات اللي ضيعتها، وكل رمضانات اللي خسرتها، وكل الرياء اللي عملته، وكل الكبر اللي فيك، وكل الغرور، كل البلاوي السودة على ظهرك. شيل يا عم، شيل يا سيدي، لازم تشيل. وبعدين وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. يوميها تقول له يابا شيل معايا مش قادر، يقول لك معرفكش، نفسي نفسي، يا ماما ده انا غلبان ومش قادر شيلي معايا. ما اعرفكش يا ابني، يا زوجتي ده انا ياما شلت معاكي. تقول لك انسى، يلا نفسي، يا ابني، يا اخويا، يا اختي، يا جيراني، يا شيخ، يا دي انت اللي انا كنت علمتك واديتك وفهمتك، شيل معايا. وان تدعو مثقلة، شايلة تقل، مثقلة مش قادرة تشيل، الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. حتى قرايبك هيتبروا منك. عايز افتح تكة ما اصلك ايه فاتح التكة كمان لما انت خفت من الشيل اللي عليك. قول تبت، قول تبت وتبدل سيئاتك حسنات تشيلك بدل ما انت شايلها. قول تبت ويبقى فاتح التكة كمان. قول تبت. انتوا يا جماعة بتشكوا في قدرة ربنا؟ ربنا قادر ورحيم، وإنما قوله إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. مشي الأرض المحشر صاحبنا الأبيض اللي الحسنات شيلاه، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. شوف فرق بين نحشر وفدا والتانيين نسوق وردا. ورد زي البهايم عياذا بالله، أما الوفد فالوفد الكرام والإكرام. مشي حد الموقف، تطايرت الصحف وخد كتابه بيمينه. وأول ما خد كتابه بيمينه هاؤم اقرأوا كتابيه، خده وطاير طاير طاير عمال يلف بيه، ماشي بيلف بيه يمين وشمال. هاؤم اقرأوا، خدوا اقروا، خدوا شوفوا، خدوا كتابي، ها اقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية. خد كتابه طاير بيه، يلا على الحساب، على العرض، على الله، جاري رايح بيعرض على ربنا، بيحب ربنا. هعرض على ربنا، ربنا هيكلمني، ربنا يسألني، ده أنا بحبه. شوف الأعرابي لما سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الأعرابي سأل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من الذي سيحاسبنا يوم القيامة؟ قال الله. الرسول قال له الله. فقال الأعرابي الله نفسه. فقال صلى الله عليه وسلم الله نفسه. قال بخن بخن. قال له خلاص، ده ربنا كريم، بخن بخن، ادام ربنا اللي هيحاسبني خلاص انا اطمن قوي. بس يا ترى عايز افتح تكه كمان في قفل قلبك، يا ترى انت مطمن لربنا وانت على قد العشم ده؟ يعني انت ضامن ومتأكد انه بيحبك، انه راضي عنك، انه مش غضبان عليك، ضامن انك مع ربنا صادق، ما خنتوش ولا خذلت دينه، ضامن الحته دي؟ عشان لما حد يقول لك تعالى على ربنا تقول حبيبي حبيبي قلبي اروح، ولا لسه الحته دي ما اصلك؟ طيب دي عسل. إخوتي وأنا أحبكم في الله، أسأل الله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، ولمن خاف مقام ربه جنتان. يذكر الله للعبد يوم القيامة. لو أنك تملك الدنيا بحذافيرها أتفتدي بها من لقاء يومك هذا؟ شفت بقى في ناس إيه؟ لو يملك الدنيا كلها واللي فيها مستعد يدفعها بس ما يقابلش ربنا، مش قادر يقابله، مش قادر يوريه وشه، مش قادر يقف قدامه، مش قادر. صاحبنا الابيض ابو قلب ابيض اللي قلبه مفتوح قرب على ربنا، واسدل الله عليه حديث ان الله يدني عبده المؤمن يوم القيامه منه حتى يدخله في كنفه، حتى يدخله في كنفه فيقرره بذنوبه، فيظل العبد يتلفت. انا نفسي يعني احنا وتفكروا ان انا بشرح يوم القيامه كده، ده احنا بناخد كده يعني ايه لقطات سريعه عشان بحاول افتح قلبك. لكن لما نشرح يوم القيامه، لما نقول بقى ان يوم القيامه البشر الانس والجن والحيوانات والملائكه والطيور والشمس والقمر كل ده واقفين كده صف، كل دول شايفينك، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر صف واحد، فلما ينادى عليك يوم القيامة الصف واقف، وينادي منادي من قبل الله عز وجل محمد حسين يعقوب. طبعا في الناس اللي واقفين مليون محمد حسين يعقوب، هو مش ما تسميتش يا نبيل وحدي، يعني في من السلف الاسم ده موجودين. الشاهد ايه؟ مش هيخرج غير اللي وقع في قلبه هذا الاسم. يخرج بقى صاحبنا ده يخرج للعرض على الله، كل الناس شايفينه، كل الناس عينهم عليه وهو خارج، فهو واقف قدام ربنا سبحانه وتعالى، وربنا بيقربه عبده المؤمن، يقرب عبده المؤمن أذنه أذنه أذنه أذنه حتى يدخله في كنفه، ما يبقاش حد شايفه، فيقرره بذنوبه. يا فلان انت سرقت، هو خايف يكون الناس شايفين وسامعين، فيبص على الناس كده فيقول الله له انت في كنفي، ما تخافش حد شايفك، ما حدش سامعك، انا سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم، خذوه الى الجنه. اللهم ارزقنا الجنه يا رب، اللهم اجعلنا منهم يا كريم يا حليم يا رحيم. خدوا صاحبنا، خرج بقى بعد الحساب، ده طلع على الميزان وزنوا الصحيفتين، صحيفة الحسنات وصحيفة السيئات، رجحت صحيفة الحسنات الحمد لله رب العالمين. يلا بسرعة جري على الصراط، الصراط أحد من السيف، أحد من السيف وأدق من الشعر ومنصوب على شفير جهنم، عدى زي البرق بقى الناحية التانية على الأنطرة، ملقاش حد مستني حد. يا جماعة لو عندي حاجة، حد لو عندي حاجة وأنا ناسي، حدش لو عنده حاجة، جاري دخل الجنة. يا ترى تفتكر ان انت الراجل ده؟ تفتكر ان انت الست دي؟ الانسان ده اللي هو ملائكة الرحمة حاضرينه ويتكفن في كفن من الجنة وحنوط من الجنة ويمد له في قبره مد بصره ويجليس العمل الصالح ويقوم يوم القيامة سائق وشهيد يقول له لا تخف ولا تحزن ويسدل الله عليه كنفه يدخله في كنفه ويأخذ كتابه بيمينه ويسقل موازين حسناته ويمر على الصراط كالبرق وعلى القنطرة لا يجد حقوق بشر ويدخل الجنة. انت طب الشلة دول انتوا على بعضكم. اسأل الله ان يجمعكم في الجنة. اللهم اجمعنا في الجنة، اللهم اجعلنا هذا الرجل. بس فتح ايه ده؟ لسه اللسان، لسه الأكرة. فيش أكرة من بره؟ مفيش. لازم بالمفتاح؟ لازم بالمفتاح. طب دي سهلة إن شاء الله. إخوتي، أنت الراجل ده؟ أنت الإنسان ده؟ تعالوا ندخل الجنة. قال تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. ده باب 38 تقريبا من كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم. وقال تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. عن علي رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. قال: قلت يا رسول الله، ما الوفد إلا ركب؟ دول هيحشروا ركبين ولا إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، قبل ما أقول الحديث ده، العلماء بيقولوا إن الحديث ده ضعيف وإن هو يصح موقوفا على علي. قال: هذا حديث غريب وفي إسناده ضعف وفي رفعه نظر، والمعروف أنه موقوف على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ده من كلامه بقى، مش من كلام النبي. قال: والذي نفسي بيده أنهم خرجوا من قبورهم استقبلوا بنوق بيض لها أجنحة عليها رحال ذهب. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. خرج من القبر وقارن يا ابو مفتاح، قارن يا اللي لسه مقفول، بين واحد يخرج الملائكة تشيله شيل شيل شيل ذنوبه على ظهره، وبين واحد اول ما يخرج يلاقي ناقة بيضة لها جنحة. في ناقة لها جنحة؟ اصل ما هيش الدنيا بقى، ده موضوع تاني. عليها رحال الذهب، الرحل اللي هو السرج الفرش اللي فوق الناقة اللي هتركب عليه ذهب. شركوا نعالهم نور يتلألأ، حفاة عراه غرلة، ده الحتة اللي هيحط فيها رجله نور يتلألأ، رجله نور. كل شرك نعالهم نور يتلألأ، كل خطوة منها النقد كمد مثل مد البصر، وينتهون إلى باب الجنة. اللهم اجعلنا منهم. دول بقى على طول على الجنة. فإذا حلق من ياقوتة حمراء على صفائح الذهب. الله أكبر، ده من مهندس الديكور اللي عمل ياقوتة حمراء على صفيحة ذهب. ده الأكرة بتاع الباب. سبحان الملك. وإذا شجرة على باب الجنة ينبع من أصلها في جذع الشجرة، في أصل الشجرة، في جذر الشجرة ينبع من أصلها عينان، فإذا شربوا من إحداهما جرت في وجوههم نظرة النعيم. يبان في وشهم بقى إيه؟ نظرة النعيم. ما هو خارج من القبر، أول ما يشرب ينتعش، تبان في وجوههم نظرة النعيم. وإذا توضأوا من الأخرى لم تشعث أشعارهم أبدا. الله، شربوا من الأولانية شربة تجري في وجوههم نظرة النعيم، اتوضوا من الثانية، تيجي نتوضأ، اتوضينا قبل كده، اتوضوا من الثانية فلم تشعث. شوف الشعر ده عامل ازاي، ها شايف منفوق نافش ازاي، هايش ازاي، وكل شويه شويه الواد مدني ربنا يهديه ويتوب عليه يقول لي اعمل كده، حاضر اعمل كده، حاضر، ما فيش فايده، خلاص هم طايرين. لكن في الجنه اول ما يتوضا خلاص ما يشعثش ابدا. واذا توضاوا من الاخرى لم تشعث اشعارهم ابدا، فيضربون الحلقة بالصفيحة. دي اي شايف دي الحلقة والصفيحة، فيضربون الحلقة بالصفيحة، قالوا سمعت طنين الحلقة فيبلغ كل حوراء أن زوجها قد أقبل. ساعة ما يخبطوا على الباب كده، ساعة يخبطوا على الباب، هي دي ساعة يخبطوا على الباب كده جري يخبط على قلب الحورية اللي جوه، بيخبط عليه، يخبط على قلب الحورية، تحس في قلبها جوزها بره على الباب، زوجها وصل. قال فتستخفها العجلة. عارف لما تكون زوجتك بتحبك ومستنياك وسمعت صوت عربيتك وصلت او رجلك طالع على السلم او خبطت الباب وهي ست كبيره، لكن تستخفها العجل، تحس انها طفله بقى بتجري فرحانه ان زوجها جه، الحوريه بس يديك حور مقصورات في الخيام قاصرات الطرف عين، ما تقدرش تخرج ولا تقدر تبص. طب تعمل ايه؟ فتبعث قيمها الخدام فيفتح له الباب، فلولا ان الله عز وجل عرفه نفسه لخر له ساجدا مما يرى من النور والبهاء. لما يشوف الخدام بتاعك، لولا انك انت شفت ربنا في القيامة كنت تفكر ان ده ربنا. ده الحديث يقول كده، مما يرى من النور والبهاء، الخدام عليه النور والبهاء، فيقول انا قيمك الذي وكلت بأمرك، أنا الخدام بتاعك، تعال وراي. فيتبعه فيقفو أثره، يمشي وراه، فيأتي زوجته فتستخفها العجلة فتخرج من الخيمة فتعلقه بالحضن وتقول أنت حبي وأنا حبك وأنا الراضية فلا أسخط أبدا وأنا الناعمة فلا أبأس أبدا والخالدة فلا أظعن أبدا. فيدخل بيتا من أساسه إلى سقفه 100 ذراع مبني على جندل اللؤلؤ والياقوت، طرائق حمر وطرائق خضر وطرائق صفر ما منها طريقة تشاكل صاحبتها. هتفتح ولا امشي؟ سمعت الوصف يفرح القلب، فما بالك لما تشوفها. وانا عارف دلوقتي ان الاخوات الفضليات الكريمات السعيدات الصالحات القانتات المخلصات الطائعات القابعات في بيوتهن، تقول انت بتكلم عن الرجالة واللي هتقابله واللي هتعمله، طب واحنا؟ لك مثل هذا واكثر ان شاء الله، بس اصطبري. لك مثل هذا واكثر ان شاء الله، اصطبري. شوفي بيتك ده في الجنة، ما احنا لما نقول البيت للرجال البيت ليكي برضو زيه، ارتفاعه 100 ذراع يعني 70 متر. يا نهار ابيض على البنايين النهارده والمقاولين اللي بيبنوا 2 متر و60 سنتي، تعمل كده تجيبه. سبحان الله العظيم. ومبني على جندل اللؤلؤ، يعني اساسه مش خرسانه مسلحه، لؤلؤ. طرائق، الطرائق يعني الحجرايه، قطعه الحجر، واحده حمراء واحده خضراء واحده صفراء، من ياقوت، مفيش واحده شكل التاني. فياتي الاريكه عليها سرير، على السرير 70 فراشا، تجري من تحتهم أنهار من ماء غير آس، صاف ليس فيه كدر، وأنهار من عسل مصفى لم يخرج من بطون النحل. مش ده؟ لا، عسل الجنة بقى موضوع تاني. مش ده، لا لا، التاني عسل مصفى، عسل مصفى. وأنهار من خمر لذة للشاربين لم تعصره الرجال، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، لم يخرج من بطون الماشية. فإذا اشتهوا الطعام، الرجل جاع عايز يأكل، جاءتهم طيور بيض ترفع أجنحتها فيأكلون من جنوبها من أي الألوان شاءوا. كان في واحد بيقول لي ان في حاجه جميله قوي بيعملوها هو في بلد غربي، يعني بيقول ان هو بيجي قدامك وانت قاعد على الترابيزه بتاعه الاكل، ويجيب سمكه وماسك راس السمكه بفوطه كده، ويحطها في ميه مغليه او شيء يعني بحيث تستوي، وان يطلعها ويفضل ماسك راس السمكه وانت تاكل منها وهي بتتحرك كده، تاكل منها يعني، حاجه مزاج يعني. انا ما اعرفش الامزجه دي ايه، احنا بنحب ناكل. المهم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. فديك سبحان الله العظيم اول مره في حياتي اراها في الحديث ده، انها الطيور تنزل وهي عايشه كده تهز باجنحتها، يرفع جناحها وهو يقطع بقى حته لحمه من تحت جنبها كده وياكل وهي عايشه وهي بتطير، فترفع اجنحتها فيأكلون من جنوبها من أي الألوان شاءوا، ثم تطير، ثم تطير فتذهب. وفيها ثمار متدانية، إذا اشتهوها انشعب الغصن إليهم فيأكلون من أي الثمار شاءوا، إن شاء قائما وإن شاء متكئا. قال سبحانه وجنى الجنتين دان، اصل انت قاعد، هو الاستوديو ده كام متر يا مدني؟ انت قاعد يوم القيامة والفيلا بتاعت حضرتك، الفيلا بتاع حضرتك، حضرتك حضرتك انت كمان، الفيلا بتاع حضرتك في الجنة ان شاء الله اذا ربنا كرمنا ودخلنا الجنة، يا رب اجمعنا في الجنة يا حي يا قيوم، الفيلا بتاع حضرتك، حضرتك، حضرتكم، الفيلا بتاعتكم، بتاع كل واحد منكم قصدي، قد الدنيا 11 مرة. ده ملكك مش كان فدان، مش كان فدان، كان واحد فرحان بالفدادين كده. فدادين ايه يا عم؟ الله يرحمك. لا ده في الجنة قد الدنيا 11 مرة، دي أقل حاجة، أقل واحد. فلذلك قدامك مثلا شايف شجرة هناك، هناك هناك، أيوة الشجرة هناك دي، من غير ما تشاور أنت تبص لها كده الشجرة تيجي جري وتميل لك، لا لا لا ارجعي أنت، ترجع وتبص كده تيجي التانية جري، لا لا بلاش أنت دلوقتي، خليكي شوية حلي بيكي في الآخر، تيجي لك الشجرة التالتة جري وانت قاعد بقى ما في الجنة، بقى في الجنة، في الجنة، في الجنة، في الجنة يا عم، في الجنة يا سيدي، في الجنة. شفت النكد اللي احنا فيه؟ الدنيا وقرف الدنيا وهم الدنيا وعكوسات الدنيا، في الجنة كل حاجة صح وكل حاجة قريبة وحب كل حاجة طيبة وكل حاجة سليمة وكل حاجة على كيف مزاجك. شفت؟ ولكم فيها ما تشتهيه، سبحان الله العظيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي. سبحان الله العظيم، الشهوات اللي انت تعباك النهاردة، شهوة الأكل وشهوة الشرب وشهوة المنظرة الشهوات اللي تعباك النهاردة دي كلها هتبقى مباحة وسهلة وطيبة ومن غير معاناة. بس اصبر لحظة، بس اصبري شوية صغنططي. لسه النهاردة كنت بقرأ والله في سيرة الإمام أحمد بن حنبل، انه كان بيجيب كسرة من تحت السرير، لقمة، فينفخ عنها التراب ثم يضعها في اناء ويصب عليها الماء ثم يضع عليها الملح ثم يأكلها ويقول انما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس وإنها أيام قلائل. أنا بطيب خاطر الغلابة، الفقراء، المساكين، الطيبين، الصابرين، الراضيين، اللي النهاردة حاسين بمشكلة في دخول رمضان ودخول المدارس وهيعملوا إيه وهيجيبوا منين. ما تشيلش هم، سيبها على الله، سيبها على الله وارضى بربنا. وإنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس وإنها أيام قلائل. أنا كنت والله صدقا بالله عملت فعلا سرير 150 سنتي ودلاب 4 غرف ولا 3 غرف مش عارف، وتسريحة صغننة كده اتكلفوا حوالي 800 جنيه 850 جنيه، قول بالمرتبة والملة دخلوا لهم في 1000 جنيه حقيقي والله العظيم، صدقوني بالله، سرير ودولاب وتسريحة، صح كده؟ كان في كومودينو ولا مفيش؟ لا مفيش. فقلت ليه الشاب لما يتجوز والبنت لما تتجوز ما يرضوش بده، نعمل لهم أوضة زي دي ب1000 جنيه وتتحط في أي أوضة صغننة، شقة بقى أوضة وحمام وصالة، ويتجوزوا. ليه الآلاف المؤلفة اللي بتصرف دي؟ طالما ما فيش، أنا مش بقول ده إلزام على اللي يقدر، يعني عشان برضو أنا عارف إن الشباب النهاردة ما بيصدق، يقول شفت الشيخ قال إيه؟ ما هو كفاية نجيب أوضة ب1000 جنيه، أدام معاك ما تدفع. أنا بتكلم على اللي معاش وعلى اللي عايزة تتجوز، بقول للأهالي وافقوا وافقوا على أوضة نوم ب1000 جنيه زي دي، مش أوضة نوم زي سرير ودلاب وتسريحة وخلاص على كده. ب1000 جنيه، واللي عمله موجود يقدر يعمل ب1000 جنيه، يلا واتجوز. وحصيرة بره ممكن برضو 3 4 كراسي ب250 جنيه انتريه، 4 كراسي ب250 جنيه وخلصنا. والأرضية بتاعت الشقة بالأسمنت 175 جنيه وخلص الموضوع، واتجوزوا. وبعدين لما ندخل الجنة بقى بأول، يا رب أنا صبرت في الدنيا كتير، عايز طقم ذهب أبسن، هيجي لك ذهب. لسه كنت أنا فوتت حتت في الحديث، وصف السرير 70 فرشة والفرشة مش عارف إيه، كل اللي أنت عايزه بقى، كل اللي بتشتهيه، شهواتك اللي النهارده بيقول لي انا هقترض من البنك عشان اتجوز. يا ابني حرام، هتحارب ربنا عشان تتجوز؟ طب اعمل ايه يا شيخ؟ ما تتجوزش. يا سلام، قلت له اه يا سلامين، ما تتجوزش في ايه؟ ما تتجوزش، هتحارب ربنا عشان تتجوز؟ ما تتجوزش. اه ما تتجوزش. طب والفتن؟ انت مالك ومال الفتن؟ هو ده بقى المفتاح، التكه اللي فاضله الجنه، فوتها دلوقتي وفي الجنه. اول ما تدخل الجنه اول دفعه 70 حورية. عايز ايه تاني؟ عايز سراير، عايز انتريهات، عايز طيارات. اللي نفسه النهارده في عربيه مش عارف ايه، سيبك من كل ده، ده كوري، ده صيني، حتى يا سيدي لو امريكاني ولا الماني، كل ده مضروب في الجنة هتلاقي العربية اللي انت عايزها. شوية صبر. ها فتح، الله اكبر، اتفتح قلبه للجنة. يلا ندخل نزرع بقى في قلبه حاجة، في القلب المفتوح ده بسرعة عشان الواد ما يقوليش الوقت خلص. نمرة 1، لاستقبال رمضان قلب جديد. لما كلمت الجمعة اللي فاتت عن الفرحة بالله، عارف الفرحة بقى بالقلب الجديد؟ عارف ابنك لما يلبس، تجيب له جلابية جديدة، قميص جديد، لبس المدرسة، هما بيجربوه وفرحانين، شوف شوف شوف شفت الفرحة دي لما يبقى لك قلب جديد. عايزين ندخل رمضان بالفرحة دي، فرحة القلب الجديد. ازاي؟ 1، اكتب عندك، هاتي ورقة وقلم بسرعة. طب ما تشاورش كده، حاضر انا اسف، من فضل حضرتك هاتي ورقة وقلم من غير سرعة، بالراحة. 1، تصحيح العقائد. استنى، حاضر، ممكن اشرب عسل الباص بالمية ده؟ يا رب استرنا يا رب. خلاص الورق ولا نمرة واحد، تصحيح العقائد. ازاي؟ عايزين نصحح حاجتين. لا إله إلا الله، دي الأولانية. الله إلها، اتنين الله ربا. ابن القيم بيقول، قول لي انت ساعة ما تقول ابن القيم بيقول بقى وتمسك لي الورق انا بتوه منك. ما تخافش ما تخافش، مش هتوه، ده هو كلام حلو هيعجبك يا عم الشيخ. ما تسيب الورق وقول يا عم العلم في الراس مش في الكراس. لا انا عندي العلم في الكراس، مش هسيب الورق. هسيب انا الورق؟ لا ولا انت تسيب الورق. خلي بالك معايا، صلي على الرسول صلي، احنا هنتخانق على اخر الليل. انا بحبك في الله والله. صلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ابن القيم بيقول اعلم ان أشعة لا اله الا الله تبدد من ضباب الذنوب وغيومها بقدر ذلك الشعاع وضعفه. يا ترى الود سليمان التعبان ده هو يعرف يجيب الشعاع؟ لا اله الا الله لها شعاع. لها ايه؟ شعاع، لها اشعة. عارف الشمس أشعة الشمس؟ أهي لا إله إلا الله كده شعاع، لها شعاع، نور بيفج كده. الأشعة دي أشعة لا إله إلا الله لما تدخل على الذنوب تبدد ضباب الذنوب. شفت بقى إن كلام ابن القيم سهل وحلو إزاي؟ عايز اقول لك ان انا بحبك، بحبك في الله. كل ذنوبك اللي فاتت، زنيت، سرقت، كذبت، ضيعت صلاة، شربت خمرة، شميت هيروين، كلت ربا، شتمت، فتنت، قتلت، كل ده لو صحت لا اله الا الله يتمسح باستيكة. كما أن الشرك يحبط حسنات المشركين فإن التوحيد يحبط سيئات الموحدين. بس خليك موحد يا موحد، قول لا إله إلا الله، قول لا إله إلا الله من قلبك، مش مش كده، لا لا، هي لا إله إلا الله بيقين، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله بصدق. قال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة. قل لا إله إلا الله، لا إله إحباط جميع الآلهة، نبذ جميع الآلهة، إبطال جميع الآلهة، إلا الله إثبات الألوهية لله وحده، نفي وإثبات. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله دي لها أشعة، لها نور، فلها نور وتفاوت أهلها في ذلك النور قوة وضعفا لا يحصيه إلا الله. فمن الناس من نور هذه الكلمة في قلبه كالشمس، ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدري، ومنهم من نورها في قلبه كالمشعل العظيم، وآخر كالسراج المضيء، وآخر كالسراج الضعيف. ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم وبين أيديهم على هذا المقدار بحسب ما في قلوبهم من نور هذه الكلمة. نور لا إله إلا الله في قلبك قد إيه؟ قل لي يعني إيه؟ أقول يعني لا إله إلا الله في قلبك لم تشرك بالله شيئا قط قط. سبحان الله. كنت بكتب أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل. إن في الأذكار في ذكر بتقول إيه؟ اللهم إني أصبحت أو أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك رسولك صلى الله عليه وسلم. تاني تاني كل يوم الصبح وكل يوم بالليل لازم تقول 4 مرات عشان تعتق من النار. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. أنت بتشهد ربنا وملائكته وجميع خلقه أنه لا إله إلا الله. يا ترى أنت صادق ولا بتكذب؟ يعني هو في قلبك لا معبود بحق إلا الله ولا بتعبد مع ربنا الفلوس؟ بتعبد مع ربنا واحدة بتحبها بتعبدها، بتعبد مع ربنا المنصب اللي انت فيه او الشركة بتاعتك او المصنع بتاعك او الدكان بتاعك او العربية بتاعتك او ابنك او ولادك او شقتك او عمارتك او بيتك او ارضك او شخصيتك. انت موحد ما بتشركش مع ربنا حد تاني؟ يعني لما بتيجي تدعي ما بتقولش يا حد، بتقول بس يا الله؟ لا بتقول يا سيدة زينب ولا يا سيد يا بدوي ولا يا ابو العباس يا مرسي ولا يا حد، بتقول يا الله بس. تعلق قلبك بربنا بس اللي بيحقق لك كل حاجة، ولا عندك حد تاني مع ربنا؟ هو ده نور لا إله إلا الله. نور لا إله إلا الله يكبر لحد ما يحرق كل حاجة، فما تبقاش متعلق بأي حاجة. اليقين أن الله مالك الملك والملكوت يدبر الأمر. الرضا بالله إلها بتحبه هو وبس، وبتسجد له وتركع له هو وبس، وبتطلب منه وتطمع فيه هو وبس، وبترجوه وأملك كله فيه هو وبس، وبتخضع له وتذلله وتنكسر له وتبكي له هو وبس. لا إله إلا الله. ما بتنزلش لحد ولا منديل فاضي، ما بتذبحش لحد ولا فرخة إلا الله. التوحيد ده متكامل كده متألق في قلبك، الله وبس، هو ده توحيدك؟ الله وحده لا شريك له ولا إله معه ولا معبود غيره، مفيش حد شغلك إلا ربنا. ابن القيم بيقول إن محك هذا الحال إن يبقى آخر شيء يخطر على بالك قبل ما تنام، وأول شيء يهجم على خاطرك أول ما تقوم، وأول شيء تناديه عند الحاجة، ده المحك. هو ده اللي عايزين أول نبتة صغننة نزرعها في قلبك. عايز أشد واحدة؟ إيه؟ عايز أزرع النبتة دي في قلبك، الوردة دي في قلبك، جميلة وعليها ندى أهو، والدنيا زي الفل. الله أكبر، سبحان ربي العظيم. تقبل؟ يلا فتحت قلبك أزرع لك دي في قلبك. أنا بحبكم في الله، لا إله إلا الله، الرضا بالله إلها معبودا تألهه القلوب حبا. اثنين، الرضا بالله ربا مقسما للأرزاق. الأرزاق ابتداء من أنفك وسنانك ودانك وظوافرك، دي رزق، وشعرك، مرورا بفلوسك وأبوك وأمك وزوجتك وولادك وشقتك وشغلك وعقلك. رزق، الرضا بالله ربا يعني مقسما للأرزاق، هو اللي بيقسم الأرزاق. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. لما تبقى موحد راضي بربنا إلها ما بتعودش غيره ولا بتحب غيره ولا تطمع في غيره ولا تأمل في غيره ولا تخاف من غيره ولا ترضي غيره على حسابه يعني سبحانه وتعالى، ولا تطلب من غيره. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هي دي أول نبتة، أول زرعة في قلبك، التوحيد، الرضا بالله إلها. اثنين، الرضا بالله ربا مقسما للأرزاق، إن كل وما بكم من نعمة فمن الله. أي شيء عندك ده من ربنا، رزق، تبقى راضي برزق ربنا اللي دهولك ايا كان هذا الرزق. وبذلك تذوق طعم الايمان. قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر. الرضا بالله جل جلاله، ايضا احنا قلنا بالله الها، الرضا بالله ربا، الرضا بقضاء الله وقدره، الرضا بشريعة الله. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. يا أبو قلب أبيض، يا أبو قلب مفتوح طيب، يا أبو قلب محب حبيب، عايزين نحط الودة التانية في قلبك، إن الأولانية أن ترضى بالله إلها، والتانية بالله ربا، والتالتة بقضاء الله وقدره مهما أصابك، الرابعة بشريعة الله. ترضى بشريعة ربنا؟ كل اللي شرعه ربنا، كل الدين، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، ما تقطعش الدين. أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ما تقطعش الدين، ما تفرقش الدين، خد الدين كله جملة واحدة. الدين لا يؤخذ بالتقسيط ولا يؤخذ بالقطاعي. بتصلي وبتقرا قران والحجاب لا، طب ليه؟ محجبه وما بتصليش، طب ليه؟ طب ليه؟ الرضا بالشريعه. الشرع انك تقعدي في البيت، شرع مش مني، الملك قال وقرن في بيوتكن بالامر، ولا تتبرجن تبرج الجاهليه الاولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة. أوامر، ارضي بشرع ربنا، هي أوامر ربنا كده. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. شريعة، ارضي بالشريعة ككل، ارضي بالشرع كله جملة واحدة. وانت ارضى بالشرع كله جملة واحدة، بتقسم الشرع ليه وتنقي منه زي ما انت عايز ليه، وكل اللي يجي على هواك بس تعمله وتاخده، والباقي ليه ارضى بالشرع. يبقى هي دي نمرة واحد في قلبك، لازم القاعدة، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يبقى ربنا الله الاول، إقامة القاعدة الأصلية الراسخة اللي هي التوحيد، وبعدين ثم استقام. أيضا من تصحيح العقائد حسن الظن بالله، لازم تحسن الظن بربنا جل جلاله. لا يريد أن يهلكك، لا يريد أن يعذبك، لا يحب سبحانه وتعالى، لا يقضي قضاء إلا وهو خير جل جلاله سبحانه، كل قضائه خير. حسن الظن بربنا، فأي بلاء ينزل عليك أحسن الظن بالله إن ربنا يريد لي الخير. قال صلى الله عليه وسلم، يروي عن رب العزة جل جلاله، قال تعالى في الحديث القدسي، يعني أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، إن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فله. أيضا حط دي كمان الوردة كمان جميلة، حب الله والأنس به. قال صلى الله عليه وسلم، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. أيضا من فرشة العقائد الصدق مع الله وعدم التلون مع الله. لما نقول الرضا بالله، ما تبقاش النهاردة راضي بربنا وبكرة مش راضي، ما تبقاش النهاردة راضي عن ربنا وبكرة مش راضي. الصدق مع الله سبحانه وتعالى. أيضا التوكل على الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتعود بطانا. يبقى دي اول حاجه حطناها في قلبك، القاعده المسلحه، الاساسات. مش في قاعده بيقولوا عليها ايه؟ قاعده عاديه، ولا بيقولوا عليها ايه؟ الخرسانه العاديه الاول، وهي الخرسانه المسلحه. الخرسانه العاديه خلاص خلصت لما فتحنا الباب خلاص، والخرسانه المسلحه هي دي، لان فيها حديد وزلط واسمنت ورمل. اقولهم تاني بسرعه. نمره واحد، نور لا اله الا الله. اثنين، اليقين ان الله تعالى مالك الملك والملكوت يدبر الامر. ثلاثه، الرضا بالله ربا. اربعه، الرضا بالله الها. خمسه، حسن الظن بالله. سته، حب الله والانس به. سبعه، الصدق مع الله. ثمانيه، التوكل على الله. دي العقيده، ده العمل، ده الفهم للدين، ده الاساس اللي هننطلق عليه. اثنين، تجريد متابعه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. احفظ مني الجمله دي وما تنساهاش طول عمرك. اذا احنا قلنا كل اللي عمله النبي وقال عليه على عيننا وراسنا من فوق نعمله وننفذه، واللي ما عملوش النبي ولا اقره ولا قال عليه ما يلزمناش. ورثتنا النبي حذو القزة بالقزة بالحرف الواحد. قال ابن القيم، تاني ابن القيم، معلش احنا اتفقنا تصبر معايا الليله دي. المقصود، اسمع اسمع كلام زي الفل، كنت اقول زي العسل الابيض بس لقيت العسل خلص، زي الفل. المقصود انه بحسب متابعه الرسول تكون العزه والكفايه والنصر، كما انه بحسب متابعته تكون الهدايه والفلاح والنجاه. يبقى دول ست حاجات لمتبع النبي. نمرة واحد، العزة، فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. والكفاية، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. والنصر، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. يبقى العزة والكفاية والنصر للناس اللي ورا سيدنا النبي، تجريد المتابعة خلف النبي، تأكد إن ليك العزة والكفاية والنصر. دول التلات الأولين. اثنين، الهداية، وإن تطيعوه تهتدوا. والفلاح، وأطيعوا الله والرسول لعلكم تفلحون. والنجاة، انسى والنجاة، لا نجاة إلا خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى ستة، العزة والكفاية والنصر والهداية والفلاح والنجاة ورا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع اسمع، يقول ابن قيم: فالله سبحانه علق سعادة الدارين بمتابعته، وجعل شقاوة الدارين في مخالفته، فلأتباعه الهدى والأمن والفلاح والعزة والكفاية والنصرة والولاية والتأييد وطيب العيش في الدنيا والآخرة، ولمخالفيه الذلة والصغار والخوف والضلال والخذلان والشقاء في الدنيا والآخرة. بعد ما ثبتنا التوحيد الانطلاق ورا سيدنا النبي، وورا سيدنا النبي هتلاقي الخير كله. تصلي زي ما بيصلي. احنا انت دلوقتي راجل صاحب قلب جديد. القلب الجديد ده لازم يبان ان الصلاة تبقى جديدة. الصلاة تبقى جديدة. اهي. اهي. اهي. صلاة جديدة. هات لها ثياب جديدة. جلابية بيضة جديدة وطاقية جديدة وعطر جديد. مسجد جديد. شوف مسجد جديد. صلي فيه غير اللي انت تعودت الصلاة فيه. بمعنى جديد. الشوق للصلاة. كلمة دوشاني كده من اول امبارح. للأحنف ابن قيس الصحابي. وما حضر وقت صلاة إلا وأنا لها بالأشواق. يا نهار أبيض. أنت فاهم؟ أنت فاهم؟ بيقول ما تجيش وقت صلاة إلا وأنا الصلاة الصلاة الله أكبر يا رب الصلاة وأنا لها بالأشواق. صلاة جديدة بالشوق. التعب في الصلاة. نفسي أسجد لما أحس إن دماغي نملت. وأقف لما أحس إن ظهري وجعني. وأركع لما دوخ. واحد يقول لي طب وليه العذاب ده؟ يا ابني ده مش عذاب، ده حب. ده حب، بس انت اللي مش فاهم. التعب لربنا حب. صلاة جديدة. عايزين صيام جديد. ده كله ورا سيدنا النبي. يعني مش بنألف، في السنة. صيام جديد. مثلا صيام في المسجد. اليوم اللي انت صايمه وما تخرجش من المسجد، تدخل من الفجر للمغرب في الجامع. ونبطل شغل بقى يا عم الشيخ، وانت تعالى بقى اصرف علينا. يا عم ما انت بتبطل للمصيف، وبتبطل للمسرح، وبتبطل لل ما خلينا بقى مستورين. ما انت بتبطل لحاجات كتير، ما تبطل لربنا شوي. هو اليوم ده العرضة، ده هو اللي هي يوم كل أسبوع، فاضلين أسبوعين اثنين على رمضان، يومين في الأسبوع يبقى أربعة أيام. إيه المشكلة؟ عايزين صيام جديد. ممكن أصوم لساني يوم وأنا صايم؟ أقول نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. يوم بس، يوم واحد، يوم واحد. حتى لو اضطررت للتعامل اتعامل بالورقة والقلم. كده بالإشارة. هتقولي شاي يعني. اكتبها. صيام جديد. عايزين نعمل صيام جديد. ممكن نعمل صيام جديد، نزوق الصيام سنة كده. يعني ما نفطرش عند المغرب، نزوقها شوية لحد العشاء للسحر. عايزين قرآن جديد. تحبير التلاوة. تردد وتجدد وتعلي وتحلي. تحبير التلاوة. علم جديد. ادرس حاجة ما سمعتهاش قبل كده. دور على أحاديث عمرك ما قريتها. ورا سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أربعة، احنا قلنا نمرة واحد التوحيد، نمرة واحد التوحيد، اثنين متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثلاثة بقى نبذ الذنوب وصدق التوبة القلبية. نبذ الذنوب. الأنفة من المعاصي. التعالي والترفع عن الشهوات. 5 الإكثار من العبادة. احنا قلنا في قلبي يتفتح جديد النهاردة، وضعنا الأول التوحيد، وبعدين ورا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين نبذنا الشهوات وصدقنا مع ربنا في توبة قلبية طهارة. 4 نبدأ بقى الرسوخ والتطامن، الإكثار من العبادة. 1 لزوم المساجد. حديث جميل قوي، بس يحتاج انك تصلي على النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، حتى الحديث ده رقمه جميل في السلسله الصحيحه بتاع الشيخ الالباني، رقمه 2728 2728. الرسول بيقول ايه صلى الله عليه وسلم؟ ان الله ينادي يوم القيامه، اين جيراني؟ اين جيراني؟ احنا كنا بنوصف في يوم القيامه، ربنا يوم القيامه يقول اين جيراني؟ اين جيراني؟ اين جيراني؟ اين جيراني؟ فتقول الملائكه ربنا، ومن ينبغي ان يجاورك؟ ومن ينبغي ان يجاورك؟ مين اللي جارك يا رب؟ فيقول اين عمار المساجد؟ اين عمار المساجد؟ اين عمار المساجد؟ والموضوع مش اللي بيصلي في الجامع، لا ده عمار المساجد، اوتاد المساجد. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم، ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر. مش قاعد في الجامع ينام وياكل ويتكلم ويدردش ويهزر ويضحك ويلعب، لا، ما توطن بقى المسجد وطنه. ما توطن رجل المساجد للصلاة والذكر، الصلاة وذكر الله، إلا تبشبش الله له من حين يخرج من بيته، كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليه. الله، ما نقدرش نشرح كلمة يتبشبش. ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. لزوم المساجد. 2 دوام الذكر. قال الحسن، تفقدوا الحلاوة في 3 أشياء، في الصلاة وفي الذكر وفي تلاوة القرآن، فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب مغلق. تفقدوا الحلاوة في 3 أشياء، في الذكر، في تلاوة القرآن، في الصلاة. في الصلاة، في الذكر، في تلاوة القرآن. إذا لقيت الحلاوة، السعادة، اللذة، المتعة، قرة العين، وإلا يبقى الباب مقفول. قال الجنيد، من الأعمال ما لا يطلع عليه الحفظة، وهو ذكر الله تعالى بالقلب، وما طويت عليه الضمائر من الهيبة والتعظيم واعتقاد الخوف وإجلال أوامر الله ونواهيه. دي حاجات من جوه للرب، الملائكة ما تشوفهاش ولا تسمعها ولا تعرفها. دي بيني وبينه، حبه والخوف منه والهيبة لي والإجلال والتعظيم، معاني بيني وبين ربنا. من الذكر أو من الأعمال ما لا يطلع عليه الحفظة، ذكر الله تعالى بالقلب. ثم أيها الإخوة، مداومة تلاوة القرآن، الإكثار من الصيام، تعويد النفس على الصدقة والإنفاق، تعويد الجوارح على الطاعات، غض البصر طول القيام والتهجد، حبس اللسان، وبقيت المعاني. المعاني هأجلها بقى إن شاء الله لآخر حلقة اللي هي اللقاء القادم بإذن الله قبل رمضان، وأسأل الله أن ييسر الأمر وأن يعين وأن يوفق وأن يكتب وأن يقدر الخير وما يحبه هو ويرضاه. إخوتي في الله، لقد عالجت مغاليق قلبك الليلة، وحاولت أن أفتح في رحلة طويلة، ثم زرعنا التوحيد، ثم متابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم الأنفة من الذنوب وصدق التوبة واللجوء إلى الله عز وجل، ثم كثرة العبادة، وأن في كثرة العبادة لازم تبقى عبادات جديدة بقلب جديد. ولعلك طلعت النهاردة بعبادة جديدة عمرك ما عملتها قبل كده ولا تقربت بها لربنا، مثلا سجدة طويلة زي ما قلت كده لحد ما تتعب من السجود أو القيام، بلاش دي، عبادة جديدة زي اللي قلت لك عليها، تعظيم الله، إنك أنت تبدأ تبين الهيبة والتعظيم والإجلال والإكبار. الحب، أشعة لا إله إلا الله، أنا نثرت عليكم الورود وانتوا اجنوا الثمار واعملوا. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتحبك ملائكة الرحمن.